الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وفيه عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوه. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، لما كانت الكهانة والتنجيم واستعطاء معرفة شيء من علم الغيب منافي للتوحيد، ذكر ذلك المؤلف ليبين أن من يفعل ذلك أن توحيده إما ناقص أو ذاهب، فإنه بحاجة إلى أن يجدد توحيده ويرجع إلى ربه جل وعلا. فذكر أن من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبر أن من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بقوله أنه كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أنه ليس على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أتباعه وشيعة عرشه شرعه. هذا من الوعيد الشديد الذي يدل على أن من فعل هذه الأفعال لا يكون صادقا في توحيده وفي عبادته. وذكر أن العراف اسم لأناس كثير يتعاطون شيئا من علم الغيب، يكون ذلك إما بمقدمات يستدلون بها مثل ضرب الحصى أو الخطوط التي يخطونها بالأرض أو نحو ذلك، فبعد ذلك يزعمون أن المسروق أو أن الغائب أنه في حالة كذا وكذا وأنه سيقع له كذا وكذا، وهذا من الرجم بالغيب، وذلك أن الغيب من خصائص الله، قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله جل وعلا، فهو الذي اختص بعلم المغيبات، غير أن الغيب كما سيأتي ينقسم إلى غيب مطلق هو من خصائص الله، وغيب نسبي فكل ما غاب عن العبد فهو غيب، ولكن الذي اطلع عليه لا يكون غيبا. والشياطين تطلع على أشياء ما يطلع عليها الإنسان، فيفتنونهم ويأتون إلى أوليائهم من الإنس ويخبرونهم بها حتى يفتنوا غيرهم، فيزعم أن هذا الذي أخبر بهذا الشيء أنه يعلم الغيب، وقد يدعى أو يدعي هو أنه ولي من أولياء الله وأن الله يكشف له عن الغيوب كرامة له، وهذه كلها من المصائب التي يقع فيها كثير من الناس. ولهذا ذكر المؤلف هذا ليحذر ويجتنب وليفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. أولياء الشيطان الذين يدعون الدعاوي ويقولون للناس انظروا إلينا فإننا نعرف ما في ضمير الإنسان ونعلم ما هو غائب ونخبر بالأشياء التي ستأتي، حتى يعتقد فيهم إما أنهم يكون ذلك حيلة على اقتناص شيء من أموال الناس والدنيا، أو يكون لهم قدر في صدور الناس، وكل ذلك من عبادة النفوس ومن الصد عن توحيد الله وعبادته. أما أولياء الله فهم لا يدعون شيئا من ذلك، بل ولي الله يعود على نفسه بالذم والازدراء والخوف من الله جل وعلا، والولاية والكرامة لا تكون من فعله، فإن الكرامة تكون من فعل الله، ومن يدعيها فهو بعيد عنها. والكرامة لا تأتي إلا لأمرين، إما لحاجة العبد فقد يدعو ربه يتضرع إليه فيجيب دعاءه، وقد يأتيه بلا دعوة بلا دعاء، أو تكون لنصرة دين الله جل وعلا، ولغير ذلك ما تكون الكرامة. وكل ما كان على خلاف ذلك فهي إهانة وعمل شيطاني يضل به من يتعلق به ومن يظل متبعا له. والعراف من هذا القبيل، وهو يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه الساحر ويدخل فيه المنجم ويدخل فيه الضارب بالحصى والضارب بالودع الذي كان معروفا حتى في الجاهلية، ويدخل فيه من يزعم أنه يعرف معرفة الأشياء بالنظر إلى النجوم وإلى الطوالع، يقول متى ولد فلان، ولد يوم كذا في شهر كذا، يقول طالعه كذا ويحصل له كذا وكذا، وكل هذا كذب، كذب على الغيب. وكذلك الكاهن الذي يتصل به الشيطان ويخبره عن بعض الأشياء، وقد يكون خبره بالكلمة التي يأتي بها كلمة واحدة تكون حقا وصدقا، ولكن يضيف إليها 100 كذبة حتى يضل الناس بذلك، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوعد صلى الله عليه وسلم أن من أتى واحدا من هؤلاء أنه إما أن ترد صلاته 40 يوما حتى يتوب، وإما أن يكون كافرا بشرع الله جل وعلا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يجوز أن يستهان به. ثم علق ذلك على الائتيان والتصديق، لأن الإتيان قد يكون للإنكار عليه وإبطال عمله، وقد يكون مجرد استطلاع وتفرج ونظر، وهذا لا يجوز، لأن المسلم يجب ألا يكون عنده تردد وشك في أنه كاذب. كل من ادعى الغيب فهو كاذب على الله جل وعلا. أما أن يأتي إليه يصدقه أو يطلب منه شيء أن يعمل له شيء فهذا أمر أكبر وأعظم، ولهذا رتب على تصديقه الكفر، الكفر بشرع الله جل وعلا. وكل ذلك من المخالفات التي تخالف أمر الله جل وعلا وتكون منافية للتوحيد أو منقصة لوجوبه، للواجب منه الذي به ينجو، ينجو الإنسان من العذاب، فإذا فعل ذلك فإنه معرض لعذاب الله. أما قوله ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، فمعنى منا الخطاب يقتضي أنه يكون كافرا، لأن الذي ليس من المسلمين لا يكون مسلما، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستدرك عليه ولا يجوز أن يغير عن وضعه الذي وضعه عليه، يجب أن يبقى كما قاله صلى الله عليه وسلم. ونقول كما قال من تطير أو تطير له فليس منا، ومن تكهن أو تكهن له فليس منا، فلم يفرق بين الكاهن وبين الطالب من الكاهن أن يفعل له الكهانة، ولا بين المتطير والطالب أن يتطير له، ولا بين الساحر ومن طلب أن يسحر له، فهم سواء في هذا، لأن من رضي بالفعل أو طلبه فهو كفاعله. ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه عن اليهود أنه قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. القائل لهذا هو رجل واحد، رجل واحد من اليهود، ولكن البقية سكتوا ورضوا بهذا القول فصار عاما لهم. فهكذا إذا رضي الإنسان بفعل أو بقول أو سكت عنه وهو يسمع ويحضر ويستطيع أن يتكلم فهو مثل من قال ومثل من فعل. ولهذا جمع بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما تفسير العراف يقول البغوي الذي يدعي معرفة الأمور الغائبة بمقدمات. سبق وش معنى المقدمات؟ أنها إما كما يفعل الآن بعض الضلال النظر في الفنجان أو في الكف أو في النجوم أو ما أشبه ذلك، ثم يخبر عن أشياء لا علم له بها، لا هو ولا غيره، من أمور ستقع، سيكون لك كذا وسيكون لك كذا وسيتلاقي كذا وكذا، وكل هذا كذب على الله جل وعلا، لأن هذا الذي يعلمه الله جل وعلا تعالى وتقدس. هذه المقدمات التي يريدها، ويقول إنه يعلم مكان الضالة وأن المسروق عند فلان أو فلان، لأن هذا كان العرب يتعاطونه، وقد يقع مرة ويخطي مئات المرات، كالمنجم الذي يخبر بالأمور المستقبلة عندما ينظر إلى النجوم يستدل بطلوعها أو بغروبها أو باقتران النجم الفلاني مع النجم الفلاني أو ما أشبه ذلك. هذا نظرهم وهذه أدلتهم، وهو نظر لا يدل على شيء من الأمور المستقبلة، وإنما هي دعاوى باطلة، ودعوى علم الغيب من الأمور العظيمة. ولهذا عد العلماء أن من ادعى شيئا من علم الغيب فإنه من رأس الطواغيت، ليس طاغوتا فقط، من رؤساؤهم وكبارهم، لأنه يضل ناسا كثيرا بهذا. أما قوله وقيل هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا داخل فيما سبق. أما قوله وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني أنه يخبر أن في فلان نيته كذا وكذا وأنه أراد كذا وكذا، وهذا يفعله بعض الناس يستدل به في ملامح وجهه ومقاسمه وما ينظر إليه، وهو من المقدمات التي ذكرها البغوي، مع أنها ليست دليلا وهي باطلة، وكل ذلك حدس وتخمين وظنون كاذبة وقول على الله جل وعلا بلا علم. فلهذا استحق الوعيد. وتعريف شيخ الإسلام لهؤلاء أشمل وأحسن من تعريف البغوي رحمه الله، فقال عراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ونحوهم كل من أتى بشيء من هذه الأمور التي يدعي فيها أنه يعلم شيئا من المستقبلات يدخل فيه، فيكون حكمه حكمه. أما حكم من تعاطى هذه الأشياء فقد ذكر الفقهاء أن من فعل ذلك أنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام. وهذا الحكم منوط بولاة الأمور، هم الذين يقيمونه على من فعل ذلك. وقوله وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، هذا الأثر روي بسند ضعيف عن ابن عباس، ولكن هذا معلوم أن النظر في الحروف ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم. قسم معلوم عند هؤلاء يسمونه علم الحروف، مثلا إذا اقترن الحرف الفلاني مع الحرف الفلاني أنه يدل على أنه سيكون كذا وكذا، هذا من جنس ما سبق، من جنس العرافة ومن جنس الكهانة. وقسم كما هو معروف استدل به على حساب الجمل، وهذا لا بأس به، وليس هذا مراد ابن عباس رحمه الله. المقصود أنهم يجعلون الحروف يستدلون بها على أمور مستقبلة، حتى صاروا يستدلون بالحروف على قيام الساعة، أن متى تأتي الساعة، وبعضهم ينظر في الحروف المقطعة في كتاب الله ويستدل بها على أنه بقي من الزمن كذا وكذا ثم تقوم القيامة، وهذا كله كذب، كذب وافتراء، افتراء على الله جل وعلا. القيامة والعلوم الغيب كلها لا يعلمها إلا الله، ولا تأتي الساعة الناس إلا بغتة، فلم يعرفها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وكيف يعرفها ضال بعيد عن الله مقترن بالشياطين ومراده إضلال الناس أو أكل أموالهم بالباطل كما هو الواقع الآن. ومن فعل ذلك فإما أن يكون كافرا بعيدا عن الحق أو يكون ضالا ضل وقع في ضلال كبير عظيم، يجب عليه أن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا، ويجب على من كان له عليه ولاية أن يستتيبه. نعم. قال فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل عليه القرآن بل هو أعم من القرآن، أنزل عليه القرآن والوحي كله، لأنه معلوم أن الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي هو كلام الله جل وعلا، معجز متحدى به جعل معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الله حفظه إلى يوم القيامة ليكون حجة على الناس ويكون آية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. تحدى العرب الذين هم أصحاب البلاغة والفصاحة والبيان واللسن أن يأتوا بشيء منه فعجزوا، وقفوا عاجزين ما استطاعوا أن يأتوا بشيء. الثاني، الوحي الذي يوحيه إليه من غير القرآن، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما تكلم به فهو وحي من الله جل وعلا هو رسوله، فهذا أيضا فيه أحكام وفيه أمور كلفنا بها كثيرة. فمن أتى الكاهن أو تكهن أو غير ذلك كفر بالمجموع بهذا كله، يعني بشرع الله الذي أنزله على المصطفى، وهذا معناه أنه لا يجتمع الإيمان والكهانة أو تصديق الكاهن في قلب رجل، بل لا بد أن يفترقا، كما أن هذا أيضا شأن أشياء كثيرة ليس هذا فقط. نعم. الثانية، التصريح بأنه كفر، إذا صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كفر يبقى يجب أن يبقى على ما قاله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتأول نقول هذا كفر نعمة أو كفر دون كفر، أو بل نقول كما قال المصطفى ونسكت، هذا الواجب، وإلا يقع الإنسان في الخطر، خطر بالقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرد، لأن تعيين معنى مراد بهذا يجب أن يكون عن علم يقيني لا بشكوك والظنون. نعم. الثالثة، ذكر من تكهن له، يعني أنه يكون مثل الكاهن، وتكهن له يعني أنه طلب أن يتكهن له في أمور يريدها، يقول اعمل الكهانة حتى أعرف ماذا يكون لفلان أو لي فيما أذهب إليه أو في تجارتي أو في من غاب عني من أهلي وولدي أو غير ذلك، وهذا شيء معروف. نعم. الرابعة، ذكر من تطير له، وهذا مثله أيضا، والتطير سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. نعم. الخامسة، ذكر من سحر له، سحر له يدخل فيه أنه يطلب من الساحر أن يسحر سواء كان لمصلحته أو لمصلحة غيره، فالسحر لا يجوز تعاطيه لا فعلا يفعله بأن يتعلمه ويفعل، ولا أن يطلب من الساحر أن يفعل ذلك، فكلهم يشتركون في طاعة الشيطان وفيما يريده منهم. وتقدم أن السحر كفر بالله، وأنه لا يجتمع السحر مع التوحيد، وأن السحر لا ينفك من الشرك، لا بد أن يكون مقارنا للشرك، فالساحر يكون مشركا لأن السحر لا يتأتى بدون اشتراك الشيطان مع الساحر ويشترك معه فيحصل السحر بإذن الله جل وعلا القدري. نعم. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد، عرفنا أبا جاد يعني الحروف التي يعرف بها حساب الجمل، الألف والباء والجيم واللاء إلى آخرها. فهذه بعض الناس الضالين يجعلها طريقا له إلى القول في أمور المستقبلة، يقول إذا اجتمعت الألف مع التاء مع الجيم مع الدال يكون كذا وكذا، وإذا اجتمعت كذا مع الأخرى ومع كذا يكون كذا وكذا، وكل هذا كذب، كذب وبهتان ورجم بالغيب، مثل الضرب بالحصى والخطوط وغير ذلك. هذا له كتب، بعض الضالين كتب فيه كتب وجعل لها مثلا طرق، من فعل كذا، من أوجد الحرف الفلاني مع الحرف الفلاني فإنه يحصل له كذا وكذا. هل هذا يمكن؟ هذا غير ممكن، بل هو دعوة كاذبة. وجعل أيضا كإذا نظرت إلى هذا الحروف حرف كذا وكذا وقابلك كذا وكذا يكون كذا وكذا، فكله كذب، كذب ورجم بالغيب بعيد جدا، ومع ذلك يتعاطاه من يتعاطاه من الضالين. أما تعلم هذه الأبجاد لمعرفة الحساب، حساب الجمل، هذا لا بأس به كما هو معلوم ومعروف عند الناس. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، الكاهن الذي يتصل به الشيطان، أما العراف فهو أعم من هذا كما سبق. نعم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ. وعن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال نشر. أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، إحداهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. لما ذكر السحر ذكر أنواعه، ناسب أن يذكر حكم حل السحر، وهل يجوز حله بسحر مثله، لأن السحر يؤثر في الإنسان ويمرضه وقد يقتله ويفرق بينه وبين زوجه كما هو معلوم، فيحتاج الإنسان إلى العلاج في ذلك. ناسب أن يذكر الحكم في هذا، فبين أن حل السحر نوعان، حل بسحر مثله، وأن هذا لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما يحل بالأمور المباحة أو المستحبة، من قراءة القرآن واللجوء إلى الله والأدعية، وقد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الناس أفضل الخلق عند الله جل وعلا أنه وقع له السحر, سحره يهودي من يهود المدينة حتى كما تقول عائشة صار يخيل إليه الشيء أنه يفعله ولا يفعله, وهذا أشد السحر أشد أنواع السحر. فشفاه الله جل وعلا بالدعاء, أنزل عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, قل أعوذ برب الناس, فشفي بالاستشفاء بكلام الله ودعائه. لهذا قالت له عائشة ألا استخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أفتح على الناس باب شر. والذي سحره لم يتعرض له بشيء, قد يقال لماذا؟ لأن الساحر يجب أن يقتل. نقول هذا يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه, وحقه إليه, إذا عفى فالأمر إليه. أما لو كان ذلك إلى غيره يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يترك بحال من الأحوال, يجب أن يقتل لأن الساحر كافر. وهذا مثل الذي كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويهجوه, فمنهم من قتله ومنهم من عفى عنه لأنه حقه صلوات الله وسلامه عليه. أما نحن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا من يسب الرسول فيجب أن يقتل على كل حال, سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو من أي نوع كان, وإن قال أنا توب ما تقبل توبته, لا بد من قتله. ومثل ذلك من يسب الله يجب أن يقتل. أما إذا تاب توبة صادقة فهذا بينه وبين الله, أما الحكم في الدنيا فلا تقبل توبته. وهذا نص عليه العلماء في كتب الفقه في كل مذهب من المذاهب, مذاهب الفقهاء. فالمقصود أن حل السحر قد يكون بسحر مثله, والسحر يحله الساحر الذي هو أشطر وأكثر علما بالسحر ممن سحر, وذلك أن الشياطين تتفاوت بعضها أغلب من بعض, يغلب مثل هذا شيطان هذا على شيطان ذلك فيحل السحر يبطله. والسحر يكون بأدوية وبأمور تجتمع, قد يكون فيها أشياء تؤلف ثم تجعل في مكان, فإذا استخرج أو أحرق بطل السحر. فالشيطان الثاني الذي يأتي إليه يعرف هذا المكان فيخرج ذلك فيبطل سحره. فهل يجوز مثل هذا؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال ابن مسعود يكره هذا كله, وكراه الكراهة عند ابن مسعود ومن كان في وقته المقصود بها التحريم, ليس الكراهة المتعارف عليها عند المتأخرين أنها كراهة تنزيه, وأن الكراهة تنقسم إلى قسمين كراهة تحريم وكراهة تنزيه, هذا اصطلاح حادث ما كان معروفا في لسان الصحابة والتابعين, وكذلك في عرف كتاب الله جل وعلا, فإنه إذا جاءت الكراهة فالمقصود بها الأمر العظيم المحرم كما قال الله جل وعلا وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها, يعني محرم ممنوع. فقول الإمام أحمد هذا معناه يدل على أن ذلك محرم وأنه لا يجوز, وقد نقل عنه بعض الناس أنه أجاز حل السحر بالسحر الذي مثله, وهذا خطأ لأنه فهم غير مراد الإمام أحمد. وكثيرا ما يقع الخطأ على العلماء في النقول وفي الفتاوى وفي غيرها, يجب التثبت في ذلك لأن الأمر ليس سهلا. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة, النشرة خلت عليها أل التي تدل على التعريف, يدل على أنه نشرة معروفة عندهم, شيء معلوم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان, فإذا كانت من عمل الشيطان فمعنى ذلك أنه لا يجوز تعاطيها فتكون محرمة, وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. أما قوله للبخاري عن قتادة أنه سئل عن رجل به طب, الطب المقصود به السحر, وقد يقال طب, وهذا مطبوب يعني مسحور. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالسحر أنه أتى إليه ملكان وهو نائم, فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه, فقال أحدهما للآخر ما الذي به؟ فقال به طب. فقال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر بذروان. فأخبر بالسحر نفسه وبما هو والذي وأين مكانه. فمقصود أنه قال به طب يعني فيه سحر, وأن فلان هو اللي طبه. فدعا صلى الله عليه وسلم وشيء. ولهذا لما أدى ذلك قال لعائشة أشعرت أني استفتيت ربي بما أصابني وأني دعوت ودعوت فشفاني ربي وأعلمني أين مكانه. فمعنى ذلك أن السحر يحل بالدعاء واللجوء إلى الله, وكذلك بالآيات من القرآن, وكذلك يحل كما قال ابن القيم أيضا بالأدوية الطبيعية. ومن ذلك الآيات التي ذكرت في السحر وهي معروفة فإنها تحل السحر وتبطله. وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه وغيره عن وهب بن المنبه أنه قال من أصيب بشيء من ذلك وأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فدقها بين حجرين فجعلها في ماء ثم قرأ عليها آية الكرسي والمعوذتين ثم احتسى منه 3 حسيات ثم صبه على بدنه شفي من السحر. ويقول إنه مجرب ومفيد لمن أمسك عن زوجته في مثل هذا. فهذا علاج اجتمع فيه شيء من الطبيعة الذي هو الشجر ومن آيات الله جل وعلا والاستشفاء بها. فمثل هذا لا يمنع بل هو جائز, بل قد يكون مستحب, والمستحب يثاب عليه الإنسان مع الشفاء. ولكن يجب أن يكون الإنسان إذا هزم على نفسه واسترقى أن يكون بنية صالحة وعزيمة مخلصة لله جل وعلا, نية مخلصة لله جل وعلا, فسوف يحصل له ما أراد وما قصد. وهذا كثيرا ما يشفى به الناس. ومعلوم أن السحر من الإفساد في الأرض, والسحرة مفسدون في الأرض, والمفسد في الأرض جزاؤه أن يقتل ويمنع من فساده, لأن إصلاح الأرض بطاعة الله جل وعلا وبالرسل الرسل أرسلهم الله جل وعلا ليصلحوا الأرض ومن فيها، والسحرة يأتون بضد ذلك يفسدونها، ولهذا يجب أن تطهر المجتمعات من السحرة. والسبيل في هذا أن تقام عليهم حدود الله فيقتلوا، كما مر معنا في حد الساحر أنه يضرب بالسيف فيموت، فلو أقيمت الحدود عليهم لاختفى السحر ولم يرى في مكان من الأمكنة. أما إذا تركوا فإنهم سوف يعوثون في الأرض فسادا. والآن كثير من الناس يشكو من هذا الوباء لأنهم وقعوا في مشكلة عظيمة، إما بواسطة عمالة أو بواسطة حسدة وغدين وغير ذلك، فيجب أن يعالج هذا الأمر بعلاج جاد حتى يمتنع هؤلاء المفسدين للمجتمعات وللأبدان والمخالفين لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب الإنسان إلى الساحر ويطلب منه أن يحل السحر عنه فهذا لا يجوز، لأنه كما قال يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان فيحد الشيطان يبطل عمله لأجل التقرب، ومعنى ذلك أنه لا يحصل إلا بالتقرب إلى الشيطان، والشيطان يحب ذلك، والشيطان قد يصاحب الإنسان حتى يتعاون معه على الإفساد، إفساد الأديان والأبدان. أما قول سعيد بن المسيب رحمه الله فالواجب أن يحمل على نوع من أنواع الجائزة أو التي لا يعلم أنها محرمة، أما أن يحمل قوله على السحر الخالص فهذا لا يجوز أن يظن بالعلماء أنهم يجيزون ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وعمل الشيطان بعيد عما يحبه الله جل وعلا ويأمر به. وقول الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار هو من أفضل التابعين، وهو مشهور بالزهد والعلم والتقى والفصاحة والبلاغة، قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا حق، يعني بكونه يبطل السحر بالسحر الذي مثله يكون ساحرا، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يحل السحر بغير ذلك، بل يحل بالأدعية وبالأدوية وبالآيات من كتاب الله كما هو معلوم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال باب الطيرة. الطيرة من المصادر القليلة جدا، الطيرة والخيرة. حتى بعض العلماء يقول لم يأتي إلا هذين الاسمين في هذا اللفظ، هذا علماء اللغة، وهي مأخوذة من الطير، من نعيبه وطيرانه وما يقع له يحدث له، وكانت كثيرة في العرب يتطيرون ثم يستدلون بنعيب الغراب وغيره وطيرانه على المستقبل، فقد يرجعون وقد يمضون. إذا خرج أحدهم من بيته فشاهد غرابا رجع وقال الغراب يدل على الغربة، وإذا جاءت البومة ووقعت على بيت أحدهم قال نعت إلي نفسي أو أحدا من أهلي، فتشاءم أنه يموت أو يموت قريبه. يقولون لأنها تألف الخراب. وكذلك إذا خرج مثل وشاهد أرنبا رجع قال الأرنب تلاقي العصا، وكل شيء يهم بها ويطمع بها الرجل والحيوان وغيره، هي ضعيفة معرضة للقتل، فيقول هذا معناه أني سوف أقتل أو سوف أموت. ثم يرجعون. أما إذا شاهد الثعلب فإنه يفرح ويقول الثعلب محتال مكار يستطيع أن ينجو ممن يريده. وكل هذا من الشيطان، حيوانات ليس عندها شيء من الأمور المستقبلة ولا تدل على شيء، وكذلك أفعالها وأصواتها لا تدل على شيء، وإنما أصواتها تسبيح لله جل وعلا تقديس له، فإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وهؤلاء صرفوها إلى الشرك بالله جل وعلا. والخلاصة أن التطير من فعل المشركين، فالمشركون يتطيرون برسلهم وليست من فعل المؤمنين ولا من شأنهم، ولهذا ذكرها الله جل وعلا عن المشركين أنهم يقابلون رسلهم بأنهم يقولون تطيرنا بكم، ورسلهم يقولون طائركم معكم أو يقولون عند الله، يعني أن الذي أصابكم من الشر بجراء سيئاتكم وما تستحقونه فهو معكم يعني منكم، طيرة التي طيرتم بها أنتم سببها وأنتم أهلها وأنتم الذين جوزيتم بها بسبب كفركم وشرككم وردكم الحق. هذا معنى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا في قصة موسى مع فرعون، إنهم قالوا لموسى تطيرنا بك، لأن الله جل وعلا ابتلاهم لما لم يؤمنوا بالآيات الظاهرة الباهرة. إن الله جل وعلا أعطى موسى العصا التي هي عصا كان يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، يهش بها يعني يضرب الشجرة فتتساقط أوراقها فتأكل الغنم، هذا معنى الهش، يهش بها على غنمه. فلما كلمه الله جل وعلا وأرسله إلى فرعون جعلها آية، فقال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا، فأمره أن يلقيها فإذا هي حية تسعى، مرة تكون حية وتكون شبه الجان، والجان هو هي الحية الدقيقة السريعة الجري التي تروغ بسرعة، ومرة تكون ثعبان عظيم، فتكون مع كونها ثعبان عظيم كبير بسرعة الجان التي هي الحية المسرعة، فجعلها آية له. وإذا أخذها عادت عصا كما كانت. لما ذهب إلى فرعون وقال له إني رسول من رب العالمين لتؤمن بالله وتتقيه وتترك الظلم والتكبر على عباد الله، قال نعرفك ألم نربيك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت أنت من الكافرين. فعل الذي فعله هو أنه وجد قبطي مع إسرائيلي يتخاصمان، فاستعانه القبطي، استعانه الإسرائيلي على القبطي فوكزه بيده ليصده، وكان في ذلك قتله، مات، فهذا قتل خطأ. عند ذلك استغفر ربه وتاب فتاب الله عليه، ولكن علم به فطلب ليقتل فهرب، حكمة من الله جل وعلا حتى يرعى الغنم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أرسل الله نبيا إلا وقد رعى الغنم، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، كنت أرعى الغنم على قرنيط لأهل مكة، لأن الغنم شبيهة ببني آدم، سياستها ورحمتها والقيام عليها ومعرفته حتى يكون متدربا على رعاية قومه بذلك، وهذا من رحمة الله جل وعلا. المقصود أنه لما جاءه توعده فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الثعبان هو الحية الذكر الكبيرة عظيمة، فكادت تلتهم فرعون ومن عنده ومن معه، فقال له امسكها وأنا أؤمن بك، وخاف، لما أمسكها عادت عصا، ولكنه عاد إلى كفره. المقصود أن الفرعون بعد ما جاءتهم الآيات هذه لم تكتفي، تلاهم الله جل وعلا بالجراد وبالقمل وبالضفادع وبالدم آيات مفصلات، ولكنهم كلما جاءت آية قالوا لموسى ادع ربك أن يكشف عنا هذا الرجز ونؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، ثم يحددون وقتا فإذا كشف عنهم عادوا إلى كفرهم وظلمهم. لما لم تجدي بهم هذه الآيات أهلكهم الله جل وعلا، ولكن المقصود أنهم لما أصابتهم هذه مثل الجراد والقمل والضفادع والدم قالوا هذا بشؤم موسى، فألا تطيروا بموسى، قال جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن هذا جاءهم عقابا من الله لأعمالهم الخبيثة وكفرهم بالله وردهم الحق. وهكذا الأمم السابقة هم يتطيرون بالرسل، وتطيرهم لأنهم يصابون بعقاب لعلهم يرعوا أو يرجعوا، لأن الله جل وعلا رؤوف رحيم فيعطيهم الشيء الذي فيه آيات. لو كان عندهم عقل أو عندهم حياة في قلوبهم، ولكنهم لا يرجعون، فيزعمون أن ما أصابهم بسبب المؤمنين الذين آمنوا وبسبب الرسول الذي جاء. فيخبرهم الله جل وعلا أن تطيرهم هذا أنه يعود عليهم، وأن طائرهم معهم يعني بسببهم بسبب أعمالهم. والمقصود أن التطير من سنة الكافرين، وأن المؤمن لا يجوز أن يقع منه التطير. وعرفنا أن أصل التطير النظر إلى طيران الطيور أو أصواتها، ثم يستدل بذلك على ما سيلاقيه من خير أو شر، وكل ذلك رجم بالغيب وكذب كما مضى. فلهذا صارت الطيرة شرك كما سيأتي التصريح بذلك، أن الطيرة شرك. لماذا؟ لأنها إسناد للأمور التي يفعلها الله إلى مخلوق ليس عنده تصرف في ذلك ولا علم من ذلك، ليس عنده علم، وإنما هو مسخر مدبر بأمر الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. أخرجه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء، إن قوله لا عدوى هذا يحتمل أمرين، يحتمل النفي ويحتمل النهي، فإذا كان للنفي فهو مشكل، لأن الناس يعرفون أن هناك أمراضا تعدي، ولا يزال هذا معروف. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخبر بشيء على خلاف الواقع، هذا لا يمكن، لأنه يقول ما يقوله بوحي من الله جل وعلا، فلا بد أن يكون له معنى صحيح. فقالوا إذن إذا كانت لا للنفي فالمعنى أنه لا عدوى على ما يعتقده الجاهلون المشركون، فإنهم يعتقدون أن المرض ينتقل بطبعه وقوته إلى الصحيح، وهذا باطل، لأن انتقاله لا بد يكون له سبب، وهو من الله جل وعلا، هو المسبب الأسباب، فلا يكون إلا بأمر الله. ولهذا ليس كل من خالط المريض يصيبه ذلك، لا يصيبه إلا بإذن الله وإرادته وبسبب سبب. فإذن يكون المنفي اعتقاد الكافرين، اعتقاد المشركين أن المرض يتعدى بقوته وطبعه. وقوله ولا طيرة لا إشكال في هذا، إذا كانت نفي يعني أن هذا لا حقيقة له، فالطيرة لا حقيقة له، كما أن عقيدة الكافر بأن المرض هو اللي ينتقل بقوته وبطبعه أنه لا حقيقة له، وإنما كل ذلك بإرادة الله. ولهذا جاء أنه لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم كان عنده أعرابي، فقال: ما بال الإبل تكون كالظبا في الصحراء ليس فيها أي قلبة، ثم يأتي بعير أجرب فتجرب كلها. فقال له: من أجرب الأول؟ يعني الذي أصاب الأول جرب، من أين أتى؟ كله من الله جل وعلا، فيجب أن يضاف إلى الله جل وعلا. وليس معنى ذلك كون مخالطة المريض للصحيح أنها جائزة، أو أنها يعني لا ينفي هذا، يعني أنه قد يكون سببا، سببا لإصابته، ولكن المنفي عقيدة الكفار أن ذلك يكون بطبعه وبقوته بدون نظر على أن ذلك سبب من الله جل وعلا. ويكون الطيرة يقول ولا طيرة، يعني أن هذه منفية مطلقة، فعقيدتهم أن هناك تطير، أنها وأن فعل الطير أو نعيبه أو ما أشبه ذلك أنها يدل على شيء، أن هذا باطل فلا طيرة، يكون هذا واضح. أما قوله ولا هامة فقد فسر بشيئين: الأول أن الهامة المقصود بها البومة التي تألف الأماكن الخربة، فكان العرب يتشاءمون بها أشد التشاؤم، يقولون إذا وقعت على بيت أحد فهي تنعى إليه نفسه أو ولده أو قريبه. فالرسول يبطل هذا، يقول هذا باطل لا حقيقة لذلك. هذا معنى. المعنى الثاني أن الهامة شيء خرافي يزعمونه، أن من قتل ظلما ثم لا يؤخذ بثأره أن طائرا يخرج من دماغه من هامته يصيح عند قبره يقول أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثأره فيسكن. ولهذا جاء في شعر شاعر: إلا تنتهي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني. فهذا أيضا باطل، ويجوز أن يكون المعنيين كلاهما باطل. أما قوله ولا صفر فهو كذلك له معنيان، فسر بمعنيين: أحدهما أن العرب كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فلا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه، ويقول إنه شهر مشوب، فهذا باطل لا حقيقة له. الشهر أيام مسخرة لله جل وعلا، لا علم لها من شيء في ذلك ولا تأثير لها في ذلك، فصفر مثل محرم مثل ربيع وغيرها من الأشهر. والتشاهم بالأشهر والأيام من شأن الكفرة والمشركين. المعنى الثاني أن الصفر المقصود به دابة تكون في بطن، تكون أعدى من الجرب عند العرب، وهذا ربما يكون أيضا خرافة كالهامة التي اعتقدوها. أما قوله فيما زاده مسلم ولا نوء، فالنوء أحد الأنواء التي هي منازل القمر، والقمر له 28 منزلة، كل ليلة يكون في واحدة، فإذا كان الشهر 30 يوما بقي ليلتين لا منزلة له، ويسمى الاستسرار، وإن كان 29 فيكون ليلة واحدة لا منزلة له. فهذه المنازل معروفة عند العرب، يعرفونها بأعيانها، منها 14 دائم تشاهد فوق الأرض، و14 تحت الأرض، كلما غاب واحد خرج مقابله من جهة الشرق، والغيبوبة والظهور هو النوء، يقول ناء إذا ظهر أو ناء إذا غرب، وهم يستسقون بها. إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ولهذا جاء النهي عن ذلك، شد النهي، أن من قال ذلك أنه كفر بالله جل وعلا. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد وهذه النسبة لأن هذه نعمة الله وفضله يتفضل به على عباده أو على من يشاء منهم. قال ولا نو، إن هذا باطل. أما قوله ولا غول، فالغول عند العرب يقولون هم سحرة الجن يتغيلون المسافر في البراري، يخرجون له بالليل فيضلون، وهي السعالة وقد يرونها وقد تضل بعضهم. ولهذا جاء في الحديث إذا تغيلت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطرد الشياطين ويهربون منها. فيقول لا غول بالنسبة للمؤمن وبالنسبة للحقيقة أنهم لا يستطيعون أن يضلوا أحدا، ولكن قد يسلطون على المشركين والكافرين الذين عصوا الله جل وعلا. هذا بالنسبة إذا كانت لا نافية، أما إذا كانت ناهية فالأمر واضح في هذا، فإنه نهي عن أسباب العدوى. كل عدوى يعني لا يعدي أحد أحد، ولهذا جاء في الحديث لا يورد ممرض على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فهل هذا يكون منافيا للحديث هذا أو يكون مخالفا له؟ قل إذا كانت لا للنهي فهي تتفق معه، فهو يتفق معه تماما، وقد قال بذلك جمع من العلماء إن لا هذه للنهي وليست للنفي، ويصح أن تكون للنهي ويصح أن تكون للنفي بلا إشكال. فإذا كانت للنفي فيكون المعنى هو ما سبق، وإذا كانت للنهي فهي نهي لمن هو مريض أو في دابته مرض مثل الجرب ونحوه أن يخلطها مع الصحيح، لأنها تكون سببا للعدوى. والأسباب ينبغي أن تفعل، يعني أسباب المنع أن تفعل، ويجتنب أسباب التي يكون فيها مضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا يخالف الواقع، والواقع الآن إثبات أن المرض بعض الأمراض قد تنتقل بواسطة مخالطة المريض للصحيح، تنتقل إلى الصحيح بسبب واسطة النفس أو واسطة غيره مما يلامسه الإنسان من فضلات المريض. وهذا لا يجوز أن نقول أن الرسول نفاه وأنه لا وجود له، لأنه شيء واقع. وإنما إذا قال قائل ذلك نقول أنك ما فهمت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الواقع، لأنه يتكلم بالوحي من عند الله جل وعلا، والله علام الغيوب تعالى وتقدس. وعلى كل يجوز هذا وهذا، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المعاني معروفة ومعلومة.